والآن مع الشريط 74 على 1. شوف من الرسول عليه السلام لوضوح نكرانه، وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى الذي فيه يبطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن يسب إلى الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شوف إكمالي، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول. لا بابا فوق علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في مكان فلاني، لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك في سنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. رياض الصالحين ذكر في حديث عن معاوية أظنه اللي هو الانتقال، قال معاوية لشخص أظن اسمه سائب كبير منه، قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعد إلا أن تتكلم أو تنتقل من مكان من مكان إلى مكان. وقال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول عادل هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان أو نعم. فالحديث أنت ذاك تحت التعبير تقول على إنه هذا دليل على إنه واجب الانتقال من المكان إلى مكان بعد السلم أو بعد أو التكلم. بينما يعني استند على الاعتراف الحديث على انه بس في يوم الجمعه، لانه قال معاوية اذا صليت الجمعه. منين يعني اخذت متعدد انه في كل القرارات؟ من القواعد العلميه ان ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. اكون ذكر الجمعه دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك، هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة. أما لو كان الحكم خاصا بما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. ولذلك اليوم كانت هذه مناسبة، بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، فقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داود